إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ظبط الشيشة بتاعت عم الجمعة يا ورداني. أجيب لك قهوتك مع الشيشة يا عم جمعة؟ هات اللي تجيبه يا حسن. مالك يا عم جمعة مهموم كده ليه؟ وما روحتش فرشت فرش الطرح بتاعتك في السوق ليه؟ امبارح البلدية عملت حملة على السوق ولمت كل بضاعة بياعين الرصيف. سمعت صحيح. وما رحتش النهاردة ترجع فرشتك ليه يا عم جمعة؟ ده أنا طول الليل وللصبح دايخ من الاسم للحي والحي للاسم، وعمال أترجى فيهم ومفيش أي فايدة. ما هو بيقولوا الراجل رئيس الحي الجديد صعب وما عندوش خواطر. وبعدين هتعمل ايه؟ فرشة الطرح دي مصدر رزقك الوحيد. أديك قلت يا حسن، مصدر رزق الوحيد. أنا دلوقتي بحمد ربنا أني ما اتجوزتش ولا خلفت عيال، وإلا كانوا ماتوا من الجوع. هتجنن يا حسن ومش عارف أعمل إيه. حكاية الفرشة دي ملهاش أمان. أنت لازم لك محل تبيع فيه. المحل عايز أكتر من اللي معايا بكتير يا حسن. يا ريت ألاقي حد يسلفني أو حد يلملك جمعية كبيرة. وفي الحالة دي يبقى عليك وعلى الست زوبة. بسم الله ما شاء الله، بتدور خمس ست جمعيات زي الساعة، والمنطقة كلها بتشهد لها، والشطارتها كمان بيسموها زوبة القروبة. ويدوبك حسن نطق اسمك جيت للجاري وعشم السعديني يا ست زوبة. يا ريتك جيتني من كام يوم، بس كنت بلم أنفار آخر جمعية. يا دي الحظ الوحش. طب ما إذا كان في إيدين الست بتاعتك يعني حتتين صيغة كده ولا كده، بيعهم وفك نفسك بيهم. أنا وحداني يا ست زوبة، مقطوع من شجرة والله. عين عليك يا أخويا، والنبي راجل زي الفل وما تستاهلش الحيرة دي أبدا. والله أنا إذا ما كنتش أرجع فرشتي أو أتصرف وأفتح محل حفلس، ومش حلاقي أدفع أجرة الشقة وحطرت في الشارع يا ست زوبة. كمان ساكن بالإيجار، والنبي وجعت قلبي يا سجمعة. ما هو أنا زيك كمان عايشة لوحدي، وفين وفين على ما تيجي بنتي وردة تزورني هي وسمير جوزها. بقى أنا بعتك لزوبة عشان تلملك جمعية، تقوم تتلم انت عليها وتوقعها فيك وتتجوزها. يا ابني انت بعتني ليها علشان الاسم والنصيب يا عبيد. طيب يا عم ألف مبروك. عايزيني بقى واجب عليها تزبطك وترسمك. ما هو ده عشمي برضو يا أبو علي. مش عيب. ما عيب إلا العيب يا جمعة، وفلوس الست هي فلوس الراجل. لكن منين؟ منين يا زوبة؟ ده نسمع ان الالوف بتجري في ايدك. دي فلوس الناس يا جمعه، انفار الجمعيات اللي انا ماسكاها يا اخويا. وماله؟ ويعني لو اديتيني منها نفر ادفعه مقدم ايجار محل وافرشه بضاعه، الدنيا هتتهد يعني يا زوبه يا قمر؟ والنفر اللي اديهولك ده اقول لصاحبه ايه يا جمعه؟ تقولي له خدوا حد لمساله حياه او موت، وانا بقى من ايراد المحل اسدد لك وتعدي. لا يا جمعه مالكش حق. انت يعني بتخوفني منك ولا ايه؟ انا عمري ما عملتها، والله عمري ما عملتها. والنفر اللي بتتحدد القرعة لصاحبه ما بغيرهوش لو اتطبقت السماء على الارض. انا كلمتي سيف يا جمعة، وما هم سموني زوبة القروبة ليه؟ يعني تبقي قروبة للناس كلها، ولحد جمعة اللي اتجوزك وعمل لحياتك حس. لا يعني خدت مقلب الجمعة. ماشي يا زوبة يا عروبة ماشي. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا حبيبتي. مالك مالك يا وردة بتعيطي كده ليه يا حبيبتي؟ الله، وفين سمير جوزك؟ اهو قاعد في البيت بيكلم نفسه، رفضهم الشغل يا ماما وظروفها بقت زفت. اهي كملت وغيمت اكتر يا جمعه. هي قلت ايه يا ماما في اللي انا عرضته عليك؟ تصدقي بالله وانت بتضرب الجرس كنت انا وعم الجمعه في نفس الموال ده. انا ما اقدرش يا ورده، ما اقدرش، دي فلوس ناس، ما اقدرش افرط في نفر جمعيه لغير صاحبه، ما اقدرش. بقول لك بيتي هيتخرب يا ماما، سمير مش لاقي شغل، البيت ما فيهوش جنيه، وانتي مستخسره فيا نفر جمعيه عشان ندفعوا تقديمه لتاكسي يشتغل عليه. هو انا مش بنتك برضو ولا هي فيكي؟ مش في بتاع الناس يا ورده، مش في بتاع الناس، انا مجرد شياله امانات من ايد ده لده، ربنا جعلني سبب لفك ضيقه الناس، فهمتي بقى؟ والبنتك بقى لا صح. اللي اقدر اعمله مع بنتي ان افتح لها بيتي على ما سمير جوزك يلاقي شغل تاني. هاتيه وتعالي عندي هنا في عينيا الاثنين، والحمد لله معاش ابوك ياكلنا وزياده. الله، انت بتبصي لي كده ليه؟ هي دي يعني اول مره يا ورده؟ لا بس الوضع اختلف، انت متجوزه دلوقتي، الشقه واسعه وسعنا وزياده، وكل واحد في حاله يا حبيبتي. جرس الباب بيضرب. عم الجمعه في الصاله بره وهو هيفتح. تعالى يا جمعه افتح. نصرة بنت خالتك جت من الفيوم. يا حبيبتي جايه من الفيوم مخصوص عشان تفصل لي الستاير الجديده. معنى كده بقى انها هتبات لها يومين ثلاثه، يعني بلاش نيجي لنا ولا جوزي. بلاش خيابه بقى يا ورده بقى، دي واحده بطولها. يلا يلا روح هاتي جوزك سمير وشنطه هدومكم وتعالوا. حاضر يا ماما. هيا زوبه، ايه رايك في الستاره دي؟ زوبه يا زوبه. ها ايوه يا نصره يا اختي، بتقولي ايه؟ سيبك من الفلوس دلوقتي وقولي لي رايك في الستاره ايه يا زوبه. معلش، اصل بكره خمسة في الشهر معد قبض الجمعيات، وببقى مشغوله زي ما انت شايفه كده في تستيف الفلوس لحد ما كل واحد ياخد حاجته. معلش يا اختي. الله يا نصره، الستاره حلوه قوي يا اختي، تسلم ايدك. الله يسلمك. لما يرجع سمير جوز ورده من بره هخليه يسمرها على البلتكانه ويعلقها لي. كده يبقى فاضل ستاره واحده. بس المكنه بتاعتك تعبتني قوي، انزلي هاتي لنا زيت مكنه عشان نزيتها. لا كفايه خياطه بقى النهارده بقى، بكره باذن الكريم اجيب لك بعد ما اقبض الجمعيات. يا دي الجمعيات اللي قصرت عمرك يا زوبه. ما هي مسؤوليه يا نصره، خمس جمعيات قبضهم 111,000 جنيه. ايه بتقولي كام؟ 111,000؟ ما شاء الله، دول يخلوني ابتدي مشروع ورشة الخياطة اللي بحلم بيه. انا عملت لكم معايا شاي بالنعناع، ما تلم الفلوس اللي متبعطلة على الارض دي يا زوبة علشان احط الصينية. انا هفتح الباب. مساء الخير. مساء. ايه يا سمير مالك؟ هم الدنيا على وشك ليه كده؟ لفيت طول اليوم لحد ما هلكت وبرضه مش لاقي شغل، وكل دي فلوس تحت ايدك يا حبيبتي، وبتدعي انك مش عارفه تدبري لي تقديم التاكس. يا عروبة. عن اذنكم، هي ورده فين؟ في المطبخ بتعمل العشاء. هو ماله كده مسهم كده ليه وما ردش عليا؟ بقالي 10 سنين بمسك جمعيات وسمعتي في باب الشهرية كلها زي الفل، عمري ما اخرت قبض في يوم من الايام لاي حد. هاجي النهارده ويتقال عليا نصابة. انا مش نصابة والله يا بي، انا مش نصابة. ارجوك ساعدني يا سعادة البي وترجع لي فلوس الناس. اهدي يا زوبة اهدي، لو عاوزاني اساعدك بجد لازم تهدي. قولي لي بقى، اخر مره شفت فيها الفلوس كانت امتى وفين؟ امبارح بالليل سعادتك. ما هو انا كل يوم 4 في الشهر بهتم مع الفلوس عشان تاني يوم بيجوا اصحابها يقبضوها. وحطيتيهم فين؟ زي كل مرة يا سعادة البي في البوفيه اللي في الصالة ده. في حد كان معاكي؟ أيوة، جمع جوزي ونصرة بنت خالتي، وسمير جوز بنتي ووردة، بس مفيش حد تاني. سمير كان جاي من برة ساعتها، وبعد كده تلمنا كلنا وتعشنا ونمنا. ولما قمت النهاردة بفتح البوفيه ما لقيتش فلوس، قعدت بالظبط يعني مسؤولية وفلوس ناس. وطبعا ده صح كل الناس اللي في البيت معاكي؟ ابدا، ما كانش في حد خالص في البيت. ازاي؟ فين بنتك وجوزها سمير وقريبتك نصرة وجمعة جوزك؟ كلهم راحوا فين؟ انا النهاردة يا بيه صحيت بدري ونزلت السوق اجيب طلبات المطبخ. وسمير جوزك؟ لا، ما كانش موجود، نزل. احنا عرفنا انه عاطل، نزل راح فين؟ ما هو بينزل يدور على شغل. بدري قوي كده؟ هو فعلا النهارده نزل بدري عن كل يوم. تفتكري ليه؟ يعني ايه ليه يا فندم؟ هو شرط انزل ادور على شغل في وقت متاخر؟ لا مش شرط طبعا يا سمير، ولو انه مش منطقي برضه يكون من 7 صباح. هو حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ اقصد انك شفت الفلوس في ايدين حماتك، فكره سرقتها سيطرت على عقلك، ما نيمتكش طول الليل، وكان طبيعي انك تتحرك وتنفذ قبل ما اي حد من البيت يصحى وتنزل تسربهم. معقول يا باشا؟ معقول هخرج للصلاة في الوقت البدري ده وهفتح البوفيه وانقل الفلوس لشنطتي وافتح الباب واخرج واقفل ورايا ومحدش هيحس بيا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير ان شاء الله. البوليس هنا ليه زوبة؟ عشان في بينا خاين يا جمعة. انت جاي منين دلوقتي يا جماعه؟ من الاسم يا باشا وام الحي. هو الموضوع يخص الفرشه بتاعتي ولا حاجه؟ لا، يخص فلوس مراتك اللي انت سرقتها. انا ما سرقتش حاجه يا باشا، انت بتتهمين انا بسرقه يا زوبه؟ انا زوبه؟ مالكش دعوه بزوبه دلوقتي وكلمني انا. اخبار فرشه الطرح بتاعتك ايه؟ الحمد لله، رجعوها لي الحمد لله يا باشا. غريبه قوي، ازاي دفعت غرامه ولا عملت ايه بالظبط؟ ولاد الحلال يا باشا، ولاد الحلال وقفوا جنبي، ربنا يخليهم يا رب. اشوف مين دي؟ نصرة. تعالي يا نصرة، تعالي شوف المصيبة اللي احنا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام. مين حضرته يا زوبة؟ هو مالكم؟ في ايه؟ بنا حرام وفضحنا يا نصرة. الفلوس السرقت، الفلوس السرقت يا لهوي. قولي لي يا نصرة، انت راجع منين دلوقتي؟ طب لحظة يا فندم، احط الحاجة اللي في ايدي على جنب. انا كنت في خان الخليل. بدري جدا كده. عموما مفيش مشكلة، كنت بتعملي ايه هناك بالظبط؟ اسأل حضرتك زوبة وهي تقولك. ان كل ما بنزل من الفيوم لازم اروح اشتري شوية حاجات من بتوع خان الخليل. يا لهوي، ده لازم حد من اصحاب الجمعيات، النهاردة يوم قبل. لا مؤاخذة، الست اللي معاها حاجات من خان الخليلي دخلت هنا؟ يا ست دوختيني، خليتيني اخبط على شقق البيت كله. ودوختك ليه بقى؟ وانت مين بالظبط؟ الست ركبت معايا التاكسي من قدام البوسطة، وديتها خان الخليلي، واستنيتها اشترت حاجاتها، وبعدين رجعت هنا، اديتني ورقة ب200 جنيه، على بال ما فتحت التابلو وبطلع الفلوس اديها الباقي، كانت دخلت البيت، وحد الله بيني وبين الحرام. اتفضل يا مدام، الباقي بتاعك اهو. سلام عليكم. متشكره يا اسطى. شفت يا فندم، صدقتني حضرتك. كدبت ليه يا سمير وقلت انك نزلت تدور على شغل؟ تحرياتنا اكدت انك كنت في معرض السيارات اللي في اخر الشارع، وانك اخترت سياره اجره ودفعت اكتر من نص ثمنها تقريبا. منين يا سمير؟ انا هقول لك الحقيقه، بس ارجوك محدش يعرف. وقال يا فندم انه جاب الفلوس من واحدة ست غنية، بيقول انه كان على علاقة بيها قبل ما يتجوز وردة بنت زوبة، وانه رجع يتصل بيها ويتودد لها تقريبا تاني من جديد. وحبها ده ليه يعني؟ صحي من تاني فجأة كده وبسرعة وديته الفلوس، دفع لمعرض السيارات. لا لا لا، انت مقتنع بالكلام ده شريف؟ الحقيقة يا فندم رغم بعض المبالغة اللي فيه، لكن ممكن، ما هو يا كده يا يكون سمير هو الجاني بالفعل. المشكلة ان بصمات الثلاثة موجودة على الدرة في البوفيه. ايه؟ يعني الثلاثة سرقوا؟ لا يا شريف،